الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبحمد الله وفضله سبحانه وتعالى، وبعد أن أتم أكثر إخواننا الطلبة حفظ الأربعين مع تتمة الخمسين على البرنامج الذي سطرناه لمدة 4 أسابيع، ولبعضهم 3 أسابيع، ولبعضهم 2 أسبوع أو أقل، فمن سار على البرنامج حافظ وأتم لله الحمد. فبرمجت لشرح هذه 40 أن نقرأ كتاب شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله ورعاه، الموسوم بفتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50. 40 للنووي وتتمتها لابن رجب. فنقرأ كتاب شيخنا، وهو كتاب يعني متوسط بين لا هو مطيء لا هو فيه طول ممل ولا فيه اختصار مخل، بل توسط فيه بعبارة سهلة سلسة واضحة، وجمع فيه من أحسن الشروح، ولملم لنا فيه فوائد شروح ماتعة مهمة في الباب، ولهذا وقع اختيار على قراءته. فسنقرأه ونقتصر على ما يذكره الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، لا نزيد عليه إلا توضيح عبارة أو لفظ غريب أشكل على بعضكم نوضحه، وما يزيد من بعض التراجم أو تبيين بعض الأعلام والأئمة الواردين في شرح الكتاب، وكذلك ترجمة صحابي الحديث ومخرج الحديث أيضا بشيء يسير إن شاء الله تعالى. هذه الطريقة التي سنسير عليها، وهذا كدرجة أولى لشرح الكتاب وفهم ما فيه، وبعد ذلك تكون بغية الطالب في أن يتوسع ليستفيد أكثر وأكثر. ولكون يعني بعض الطلبة أو يكاد يكون نصف قائمة الطلبة قد غاب لعدم علمهم أو عدم وصول الخبر إليهم، فأقتصر إن شاء الله اليوم نقتصر على قراءة مقدمة شيخنا، ونجتزئ بذلك إن شاء الله تعالى. وقبل أقول شيخنا الإمام أبو عبد الرزاق عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن البدر العباد، نسبة إلى بعض أجداده كان اسمه ويلقب بعباد، فصار ينسب إليه آل عباد، تنتهي آل عباد، وهم ينتهون في النسب إلى قبيلة عنزة، كما ذكر هو نفسه رحمة الله عليه. ولد ليلة الأحد 3 من شهر رمضان 53 و300 بعد 1000 من الهجرة، يعني فيما يوافق تقريبا 33 أو 32 و900 و1000 تقريبا، في مدينة الزلفي شرق الرياض. وقرأ على مشايخه أو أخذ التعليم في الكتاب، ولم تكن عندهم المدارس بعد قد توسعت، ولهذا أول ابتدائية افتتحت عندهم ودخلها هو كان سنة 68 و300 وألف، كان عمره كم؟ 15 سنة، دخل في الصف الثالث الابتدائي، أتم الدراسة ثم التحق بمعهد الرياض وأخذ منه الثانوية سنة 70 و300 وألف، وعين مدرسا حفظه الله تعالى ورعاه، درس فيها، وبعد أن فتح المعهد أو الكلية في الرياض التحق بها كذلك حفظه الله تعالى ورعاه ودرس فيها، إلى أن افتتحت الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بالمدينة النبوية، وكان من المدرسين الذين اختيروا للتدريس فيها، الجامعة الإسلامية بالمدينة. نعم، وافتتاحها كان في يعني في نحو 80 و300 وألف تقريبا، 80 و300 وألف من الهجرة تقريبا، وكان أول درس ألقي ألقاه شيخنا عبد المحسن الأنبات حفظه الله في الجامعة، عين مدرسا فيها وبقي كذلك مدرسا فيها سنوات عديدة، أزيد من 46 سنة تقريبا وهو يدرس، وكان نائبا لرئاسة الجامعة في سنة 93 و300 وألف، ثم عين رئيسا عليها سنة 95 و300 وألف، إلى أن طلب الإعفاء سنة 99 برغبة منه، وبقي يدرس فيها رحمه الله حفظه الله تعالى، وبفضل الله عز وجل ثم بجهود الشيخ ابن باز وشيخنا أيضا افتتحوا قسم للدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه وكذلك كلية القرآن، وبقي يدرس رحمه حفظه الله تعالى إلى لعله حتى الزمن الحاضر لا يزال يعطي فيها دروسا، وقد داوم أزيد من 46 سنة يلقي دروسا في الجامعة، درسين في الأسبوع، لم يتغيب طيلة 46 سنة، وبدأ تدريسه في الحرم المدني سنة 46 وألف من الهجرة، 6 أيام في الأسبوع يدرسها لا ينقطع عنها، درس البخاري ومسلم والنسائي، وبعده أبو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه ثم عاد العمدة والبلوغ ثم عاد إلى البخاري والآن في مسلم، وشرح بعض الكتب أيضا، كافية السيوطي، كذلك كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان، كذلك شرح بعض الكتب وعلق عليها، ولا يزال درسه متواصلا إلى الآن، لا يتوقف إلا في العطل والإجازات التي يتوقف فيها الطلبة حفظه الله تعالى ورعاه. وذكر عن نفسه أنه أول كتاب اقتناه سنة 68 يعني عمره 15 سنة هو كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول لا يزال يحتفظ بكل دفاتره الدراسية من السنة الثالثة ابتدائي، لما دخل ابتدائي دخل السنة الثالثة، من سنة الثالثة ابتدائي إلى نهاية الدراسة، إلى نهاية الدراسة، وكان في المعهد الثانوي وما بعده هو الأول على دفعة تتضمن 80 طالبا حفظه الله، وكان هو سببا رئيسيا في جمع كثير من المخطوطات، فالمدينة من أكبر فيها مكتبة من أكبر المخطوطات، مكاتب التي تضم المخطوطات. وعليها دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه، ولا يزال يدرس في المدينة تطوعا، وكذلك بالحرم المدني. ويعني مما ذكر في ترجمته، ترجم له أو تكلم عنه بعض رفقائه وأصحابه كالشيخ عماد الأنصاري وغيره، كان له يعني ورع وتقوى وحرص على التعلم والتعليم، وكان إذا في تدريس الجامعة يعني يصل إليها وهو رئيسها قبل كل الناس، هو أول من يفتح بابها. قال أحمد الأنصاري رحمه الله: اجتهدت في أن أصل إلى الجامعة قبل الشيخ العنبد، غاية الاجتهاد، فكان حظي أن أدركته ويفتح الباب. لم يستطع أن يصل قبله، لم يستطع أن يصل قبله، وكان على ورع شديد، بحيث أنه طلب منه أحدهم مرة وهو في مكتبه ليكتب شيء، فقال: تكتب شيء يخص الجامعة ولا يخصك؟ قال: يخص الجامعة، يخصني. فقال: هذا القلم وقف على الجامعة ليس على الأشياء الخاصة، فاكتب بقلمي. ولم يكتب بقلم الجامعة، وأول ما توقف من تدريس الجامعة رسميا جاء السائق ليحمله، قال: السيارة هذه الجامعة ليست لخير الجامعة، فينتقل بسياراته الخاصة مع السائق أيضا. فورعه في هذا الباب شديد، قد عرفنا ذلك منه، مع تواضع عال وجم، ولا يجيز لأحد أن يسميه عالما. ومن العجب أنه طلب منه طباعة كتاب، فطبع وكتبوا على ورقة الكتاب في المطبعة، كتبوا تأليف الشيخ عبد المحسن إلى آخره، وأرسلوا إليه النسخ، يبلغ عددها أزيد من 2000 نسخة. فوقف درس ذاك اليوم وجمع كل أفراد عائلته، واشترى كل منهما كما تسميه بنتي فاسوخ، هذا اللي يمسح له، وجندهم تجنيدا إلى غاية الفجر. فمسح في جميع النسخ لفظة الشيخ، تأليف كما هنا عبد المحسن العباد، تأليف كتب ورسائل عبد المحسن العباد، تأليف عبد المحسن العباد، ايش عندك محمد؟ تأليف عبد المحسن العباد. ونحن لسنا بشيء، ويلقبوننا بالشيخ، ويلقبوا بعضهم يلقب يسمي بعض الناس بعالم ويسميه، وهذا كما لا لا لا, لا يحله غيري ولا أحله أيضا أنا لنفسي. هذا من تواضع العلماء، ورئيس الجامعة باختيار ابن باز وبتعيين ملك البلد ذلك الوقت، وهو ملك فيصل رحمه الله على الجميع. الشيخ العباد يعني يثني عليه الشيخ الألباني، ويثني عليه كبار أهل العلم، ولا يحل لنفسه ويرى أن تلقيبه باسم شيخ هذا يعني جند كل أولاده لمحوه، فكيف يقول من هو دونه بكثير؟ ولو رأيت الشيخ وسمعت إليه لا تعجبت، ولا رأيت أن شيخك هذا المسكين تحديث لا يسوى شيئا. الشيخ يستحضر كتب الحديث، حافظ للرجال، حافظ رجال كتب الستة، سمي له الرجل يقول لك فلان ابن فلان، ويعطي درجته ومن خرج له، ولربما بعض شيوخه وبعض تلامذته، ولربما في أي طبقة من الطبقات التي يروي، ومتى توفي ومن لقي وما وشي من حياته، يعني حفاظ الرجل، الشيخ حفاظ يعني وفقيه. فيعني هذا مما لا بد أن نربي أنفسنا، لا يرى الإنسان من نفسه شيئا، وكلما تعلمت رأيت أنك لا تعرف شيء، لا تعرف. فالإنسان يعرف قدر نفسه، الإنسان يعرف قدر نفسه ويعرف قدر العلم وقدر العلماء، ويرى من نفسه حقيقة ما هو عليه، ولا يرى من نفسه إذا قرأ كتابا أو 50 كتاب أو 60 أو 100 كتاب ما يرى من نفسه أنه قرأ الشيخ رحمه حفظه الله تعالى الفتح من أوله إلى آخره، استخرج منه فوائد المنتقات وغيرها من الكتب كثيرة حفظه الله تعالى. على كل هو على فضل وعلى تقوى وعلى ورع، ويقول طلع في الانترنت ورقة قرأتها ينسب فيها إلي شيء من الزهد والورع لا حقيقة له، ومن قاله فقد قفى ما ليس له به علم. يقول الشيخ ومن قاله فقد قفى ما ليس له به علم. لهذه التزكيات التي يطلقها الطلبة يتكلم بها بعض الناس ويعني يزوقون بها، خاصة هذه المنتديات، يعني هذا ما ينبغي، هذا ما يصلح. مثل واحد يقول فلان يسميه المحدث ولا يسميه العلامة ولا يسميه المقرئ، هذه ألقاب تحتاج إلى شروط. من المضحكات أنه دخلت مرة في موقع مواقع كتبوني المحدث، أنا ماني محدث، ليس محدث، يكتب المقرئ الذي جمع كل القراءات، المقرئ الذي جمع كل القراءات. فلا يجوز التلاعب بهذه الألفاظ وهذه الألقاب، هذه ألفاظ وألقاب لها ميزانها، فلا بد أن تعرف هذا الميزان وتنزل الشخص على الميزان. إذا كان حافظا قل حافظا، إذا كان محدثا يقال محدث، إذا كان قارئا يقال قارئ، إذا كان مقرئ يقال مقرئ، إذا كان طالب يقال طالب، مثلنا يقال طالب، أقصى ما نقول في أنفسنا طالب أو طويل بعيد. الشيخ الألباني يقول أنا ما ترى أمامك إلا طويل بعيد، فكيف نقول نحن؟ فالإنسان يتقي الله ويعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه، والله المستعان. فهذه ترجمة موجزة. الشيخ له كتب كثيرة في القرآن، له الآيات المتشابهة في اللفظ، وهو جزء يعني يذكر فيه المتشابهة على طرق اختارها، له كتاب كنوز القرآن تقريب من كل سورة فائدة، له في الحديث أيضا شرح 20 حديثا من البخاري وشرح 20 حديثا من مسلم مطبوع، هذا أيضا له شرح 40، له شرح حديث جبريل، له أيضا مذكرة في مصطلح الحديث جيدة طيبة، له أيضا الفوائد في من دراسة كتب الحديث، له كذلك تأليفات في علوم القرآن، التفسير، له في الفقه كيفية الاستفادة من كتب التفسير والحديث في الفقه، وله أيضا في الأخلاق، وله في الردود، وله في الاعتقاد كتب، وقد جمعت في هذه الرسائل، كتب ورسائل عبد المحسن العباد البدر في 8 مجلدات، في 8 مجلدات. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم ويوفقنا لخير ما يحب ويرضى. نستعين. نعم. لا يزال حبيبي الله أكبر، لماذا تستعجل؟ عن بالك النووي ولا سمعت؟ ليس سمعت، نظن أننا نتكلم على النووي، فقال متى توفي؟ قلنا ليس بعد. أطال الله عمره في الطاعة، أطال الله عمره في الطاعة، ولولا أنه بعض الأخبار التي هي خاصة بالشيخ لذكرت خبرا طريفا. نعم، على كل. طيب نقرأ الأخ، لا تقول رحمه الله حيا وميتا. طيب نستفتح اليوم، فنفتتح القراءة في هذا اليوم ليلة الخميس 18 من شهر ذي القعدة سنة 38 و400 بعد الهجرة، الموافق 10 من شهر 8 سنة 2017 في مسجد الهدى بمدينة حجوط ولاية باصر بعد صلاة العشاء. نقرأ المقدمة إن شاء الله تعالى. أيوة، والقراءة كما ذكرت الأولى تحضير الدرس قبله، وإذا جئت فما أشكال عليك أو ما رأيته زائدا ذكرته قيدته، وما أشكال تسأل. نعم. قال الشيخ: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمة الله تعالى على الجميع، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجزي العطاء ومسبغ النعم. هذه البسملة سنة المؤلفين، يقول العلماء البدء بها، افتتح بها كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم رسائله، جاء في كثير من الآثار والآيات والأحاديث ما يدل على بركة ذكر الله على الشيء، وكان الصحابة كذلك يستفتحون الرسائل بالبسملة، وصار التأليف يستفتح بذلك، فيسميه العلماء سنة التأليف، سنة المؤلفين الاستفتاح بالفاء بسم الله الرحمن الرحيم. يروى في ذلك حديث لا يصح: أي أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يفتح بحمد الله، وفي رواية بذكر الله، وفي رواية بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع إلى أجذم أو أبتر، والحديث ضعيف، وأمثل طرقه أنه مرسل كما قال الدارقطني، وإن كان حسنه بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والجود والكرم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم المخصوص سيد العرب والعجم المخصوص من ربه بجوامع الكلم، كل مرفوع المخصوص المخصوص من ربه بجوامع الكلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل المكارم والشيم، وعلى أصحابه مصابيح الدجى والظلم الذين أكرمهم الله. الدجى بمعنى الظلم، ديادير الدجى شيء مظلم. نعم. الذين أكرمهم الله فجعلهم خير أمة هي خير الأمم، وعلى كل من جاء بعدهم مقتفيا آثارهم وقد خلا قلبه من الغل للمؤمنين وسلم. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم، هذا جاء في الحديث، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أدلته ظاهرة. نعم. أما بعد، فإن من الموضوعات التي ألف فيها العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الأربعين، وهي جمع أربعين أحاديث الأربعين، اسمنا مؤخر. نعم. وهي جمع أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ورد في فضل حفظ أربعين حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر النووي في مقدمة الأربعين له وروده عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهم، وقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث، يعني حديث جاء من طرق من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله تعالى فقيها عالما، وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشاهدا، وفي رواية: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. فهذا جاء من طرق كثيرة لكنها لا تسلم من ضعف، فنهاية الحكم عليها أنها أحاديث ضعيفة، وإن كثرت طرقها وقد جاءت من حديث علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وابي سعيد الخدري رضوان الله تعالى على الجميع، وهو حديث ضعيف، لكن درج أهل العلم على التأليف في هذا الباب، فيجمعون الأربعين، يجمعون في ذلك الأربعين. نعم. قال: وقال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وذكر أن اعتماده في تأليف الأربعين ليس عليه، بل على أحاديث أخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث، وذكر 13 من وذكر 13 من العلماء ألفوا في الأربعين، أولهم عبد الله بن المبارك وآخرهم أبو بكر البيهقي. يعني في من ذكرهم، وإلا فهم كثر، فهم كثر. وقيل من أول من ألف الطوسي، ها أظن ذكره النووي رحمة الله تعالى عليه. عبد الله بن المبارك 40، أي نعم المبارك 40، و الحسن محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني هذا متوفى، يعني يأتي بعد ابن المبارك أو تعاشر، يعني لا ابن المبارك قبله، ابن المبارك هو الأول والطوسي بعده، نعم، وآخرهم البيهقي، وغيرهم كثير. كتاب الطوسي مطبوع، أجري له 40 مطبوع، والبيهقي له أيضا 40 الصغرى مطبوع، يعني كتب الأربعين كثيرة، منها في الاعتقاد، ومنها في الأخلاق والآداب، ومنها في التوحيد، ومنها في الفضائل، فضائل السور، فضائل القرآن، فضائل الذكر وغيرها، ولا يزال التأليف في ذلك، لا يزال ممن يؤلف، ما لا يزال في التأليف في ذلك. عندي جمع لأربعين للأطفال، 40 حديث للأولاد، أتيت منها على نحو 27 حديث ولم أتمها بعد. هذه يعني تجعل في موضوع خاص، ها تجعل في موضوع. وهناك من ألف في الأحاديث في 40 للأطفال أو للأولاد، نعم، يعني تخصهم بذكر بعض الآداب فيهم، نعم. وقال بعد ذكرهم وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، نعم كثر. وقال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. واضح، هذا قصد الإمام النووي، هذه الأحاديث هي أصول الدين، كل حديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه نحو ذلك. فإذا هي حديث عظيم، ولهذا ينصح بها العلماء أن تكون من أول ما يحفظ، نعم. ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله، وينبغي لكل راغب في الآخر. أسانيدها محفوظة عنده النووي، يحدث بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتب ذكر فيها ذلك، ككتاب الترخيص في القيام لأهل الفضل على جهة الاحترام إلى آخره، عنوان طويل. هذا ذكر مسألة القيام لأهل العلم والفضل، هل يجوز أو لا، فيذكر الأحاديث فيها بأسانيده، حدثنا فلان، كل الأحاديث أسندها تقريبا، فالأسانيد محفوظة عنده رحمة الله عليه، نعم. وينبغي لكل راغب في الآخر، وغالبها في الصحيحين بخاري ومسلم. قال أحاديث صحيحة، يأتي واحد ويقول فيها أحاديث ضعيفة، نقول تلك هي محل اجتهاد، الأحاديث التي فيها ضعف هي محل اجتهاد، فالنووي يرى صحتها. أكثر أحاديث 40 عند البخاري ومسلم، والباقي لا تخرج عن السنن، وأكثرها وغالبها يذكر أنها عند الترمذي، ويذكر تحسين أو تصحيح الترمذي لها، وخارج ذلك يشير إلى من صحح كالدارقطني أو غيره. ففي بعض الأحاديث قد يترجح لأهل العلم الضعف، وقد يترجح لغيرهم التصحيح، نعم. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. ها. كل من يرغب في الآخرة ونرجو نسأل الله تعالى كل كذلك. اللهم اجعلنا ممن يكون رغبته الآخرة فأن يعرفها، لأن فيها إشارة إلى الطاعات، وهذا ظاهر لمن تدبره. نعم. والأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله. النووي أبو يحيى أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي الشامي الدمشقي، المولود سنة كم؟ 31 و600، متوفى سنة 76 و600 بعد الهجرة، عاش 45 سنة رحمه الله، وكان يعني شديدا في طلب العلم، في الحرص على طلب العلم، حتى أنه يذكر أنه كان صغيرا فيأتي الأولاد لجره إلى اللعب فيبكي، يبكي من أجل أن ماذا؟ عندنا الأولاد يبكون لأجل تخليه يلعب، باش ما يحفظ القرآن يلعب، باش ما يحفظ المسجد يلعب، هو يبكي باش يبكي ليتركوه يقرأ ويتعلم. كان له في اليوم 12 حلقة أو 12، كان له في اليوم 12 مجلسا يجلس للعلماء يقرأ اللغة ونحو وصرف وبلاغة وفقه وتفسير وحديث وأصول ومصطلح وسيرة يعني تفرغ. نعم. والأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله 42 حديثا قد أطلق عليها 40 تغليبا مع حذف الكسر الزائد. هذه عند العلماء في لغة العرب، الكسر يعني لا يعد، يقولون الآيات 10 من آل عمران، هي ما هي 10، 11، أو يقول 10 كذا تعدها تجدها 9 أو 8، فالكسر إما أن يزال وإما أن يحسب حتى لا يكون العدد يعني يذكر العقد، فسمى 40 وذكر 42. نعم. وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع كتابه رياض الصالحين القبول عند الناس، وهذا قالوا يدل على إخلاص النووي. كتاب النووي يقرأ في كل كتاب النووي 40 يقرأ في كل أنحاء العالم، هو في دمشق قديما ما كانش هذا النقل، وكيف سمع بهذا الكتاب؟ مثل الأجرومي يعني محمد بن داود الصنهاجي أبو عبد الله، وين تقرأ الأجرومية؟ وين صنهاجي يعني في المغرب، يقرأه في باكستان في أفغانستان في الهند، كيف وصل؟ كل طالب يمر على الأجرومية، ما من طالب إلا يمر على، حتى شيخنا عبد قال وقرأت الأجرومية يعني أول ما درس في الكتاب، قالوا هذا مما يدل على إخلاص صاحبه. نعم. نسأل الله تعالى يجعل كتاب شيخنا هذا مما يضع له القبول، فيكون أيضا بداية كل من يدرس يحفظ 40 يبدأ في قراءة هذا الشرح. نعم. وحصل اشتهارهما والعناية بهما 40 ورياض الصالحين، مهمة، كتب مهمة. نعم. وأول كتاب ينقدح في الأذهان يرشد المبتدئون في الحديث إليه هذه 40 للإمام النووي رحمه الله. وقد زاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله. اسأل أي واحد، ها الشيخ قال من أول كتاب اشتراه هو إيش؟ هو بلوغ المرام. لعلي أنا قديما يعني في الثمانينيات، ها أي واحد أول ما ينصح عليه كتاب 40 اشترى 40، هذا أول كتاب ينصح دائما، وهذا منتشر. نعم. كيف أول كتاب اشتريته؟ أول كتاب اشتريته لا أذكر جيدا، لكن لعلي في المتوسط السنة الأولى السابعة يعني السنة الأولى تقريبا، كان يختم في كتاب في الأذكار وفي كتاب في المنجد الطلاب وفي شرح 40 للنووي نفسه، 40 وشرح 40 نفسه له شرح كان موجودا يعني مطبوع. نعم. قال وقد زاد ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليها 8 أحاديث من جوامع الكلم فأكمل بها العدة 50، وشرحها بكتاب سماه جوامع العلوم أو جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. هذا الكتاب يذكر فيه ابن حجر الحديث، ابن رجب الحديث هو تخريجه، فيذكر الطريق وإذا كان في الإسناد اختلاف أشار إليه، وإن كان فيه شواهد ومتابعة يذكرها، وإن تكلم في الحديث تصحيحا تضعيفا عالج القضية ثم يبدأ الشرح ويطيل فيه، فيكون يعني مستوى ليس في هذا، ليس هذا بابه، لعله يكون له برمجة أخرى إن شاء الله تعالى. نعم. وقد كثرت وهو كتاب جامع يعني من أحسن الشروح، هذا الكتاب من أحسن الشروح. نعم. وقد كثرت شروح الأربعين للإمام النووي. نعم. وفيها المختصر والمطول، وأوسع شروحها شرح ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هذا جيد ممتاز، مطبوع، مطبوع طبعات كثيرة، ها مطبوع طبعا من غير تحقيق، مطبوع طبعا بتحقيق شعيب بن الناقوت إبراهيم الباجس، مطبوع طبعا بتحقيق ماهر الفحل، مطبوع طبعا أخرى بتحقيق أظن طارق عبد الله أو غيره، مطبوع طبعاته كثيرة جدا، طبعات جامع العلوم والحكم كثيرة، ومنهم من اختصره، منهم من اختصره كذلك اختصره. نعم. وقد رأيت شرح هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب شرحا متوسطا. ابن رجب الحنبلي ها أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب المشهور بابن رجب الحنبلي، المولود سنة 36 و700 من الهجرة، والمتوفى سنة 95 و700 من الهجرة، الدمشقي الحنبلي النووي شافعي. نعم. وقد رأيت شرح هذه الأربعين مع زيادة ابن رجب شرحا متوسطا قريبا من الاختصار، يشتمل شرح كل حديث على فقرات، وفي ختامه ذكر شيء مما يستفاد من الحديث، وقد استفدت في هذا الشرح من شروح النووي وابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد ابن أبي الحسين المشهور ببن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح تقي الدين محمد بن أبي الحسين المشهور من دق العيد، المتوفى سنة 200 بعد 700 من الهجرة. نعم. هذا القرن، هذا عجيب، هذا القرن، قرن نهاية نهاية السابع والثامن، بين نهاية السابع ونصف الثامن، هذا قرن يعني ضم علماء وأئمة يعني فطاحنة. نعم. وابن رجب وابن وابن عثيمين. طيب شرح النووي، النووي له شرح موجز مختصر مطبوع، ابن دقيق العيد له شرح موجز مختصر مطبوع، ابن رجب مطول. ايوه ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين شيخنا ابو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من العلماء الفضلاء الفقهاء، مولود سنة أظن 45 و300 و1000، توفى سنة كم 20 و400 و1000 بعد الهجرة رحمه الله تعالى، عالم فذ. نعم. وهذا الكتاب له شروح من علماء كل المذاهب، النووي هو صاحب الكتاب هو شافعي، ابن دقيق العيد كان مالكيا وقيل تحول إلى شافعي فشرحه عليه، ابن رجب الحنبلي ابن عثيمين كذلك، المالكية ابن الفاكهاني لو عليه شرح، وكذلك الهيتمي وهو شافعي، ثم بقي في ذهني هل للأحناف على شرح الأربعين أو لا، هذا يحتاج إلى أن نبحث، لكن شروح كثيرة وغالب الظن يكون فيها عليها. نعم. شرح ابن دقيق العيد ثابت عنه؟ كيف؟ شرح ابن دقيق العيد ثابت عنه، عندي مطبوع عندي. قال ومن فتح الباري ايوه ومن فتح الباري لابن حجر العسقلاني ابو الفضل احمد بن علي المشهور بن حجر العسقلاني، توفى سنة 52 و800 من الهجرة. نعم. وسميته فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب وابن رجب رحمهما الله. والمتين من أسماء الله، قال قوي أيضا. أيوة. قال عز وجل في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، شديد القوة كما جاء في كتب التفسير، ومعناه شديد القوة كما جاء في كتب التفسير، وإني أوصي طلبة العلم. وهذا مما يدل يعني على حتى يعني علماءنا هذا النوع من التوحيد، الأسماء والصفات يستصب حتى في مثل هذا، في مثل هذا الألباب. ها يقول ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فيض الباري ها، وكثير من فتح العزيز شرح كتاب الوجيز، فتح العلي الكبير، فتح القدير ها، كتب كثير، فتح المجيد، كتب كثيرة لعلمائنا، تجد العنوان فيه ما يشير إلى هذا النوع من الأنواع التوحيد، مما يدل على أهميته، أهمية توحيد الأسماء والصفات. نعم. وإني أوصي طلبة العلم بحفظ هذه الأحاديث الخمسين. أي نعم. قد أوصلت إليكم الوصية وقد حفظتم ما شاء الله، طبقتم يعني، أنا طبقت وصلت وأنتم طبقتم حفظتم ما شاء الله، التي هي من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلنا عليكم اليوم، لكن إن شاء الله المجلس القادم بعد العشاء مباشرة، ها غدا عندنا درس في الحج، ها أحضروا معكم النسخ، إذا كان قادر بعد العشاء نديروا مجلس نديروا مجلس، لأنه شوية في الإلقاء يتعب الإنسان، فأحضروا معكم بعد العشاء مباشرة الأذكار، وديروا لهذا الحلقة بارك الله فيكم، ونقرأ قدر نصف ساعة، قدر نصف ساعة. بارك الله فيكم، حياكم، اختم جزاكم الله. ها ها ها